والسلام على سيدنا محمد ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 26 من ليلة السبت الموافق 16 من ربيع الآخر 1422 هجرية، 7 من يوليو سنة 2001 ميلادية. وهو أيضا اللقاء السابع من لقاءات الصلاة. وحديث الليلة أيها الأحباب عن صلاة الجمعة، فضلها، فضل يومها وفرضيتها وما يتعلق بها من أحكام. لذلك كان في بعض الأسئلة تتعلق بصلاة الجمعة أو بركعتي التطوع قبلها أو بعدها، وأرجأنا الحديث أو الإجابة عنها لمثل هذا اللقاء. وكعادتنا مع أي موضوع من الموضوعات بنعرف به ثم نتناول ما يتعلق به من أحكام. كلمة الجمعة يقولون مثلثة الميم، يعني الميم من كلمة الجمعة تأتي عليها الحركات الثلاث من ضم أو فتح أو كسر، فقد يأتي لها السكون لكن الضم أفصح، وبه جاء القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي ضم الميم. وسميت الجمعة بهذا الاسم لعدة أمور، منها اجتماع الخلق أو الخلائق أو اجتماع الناس لها في هذا اليوم. وبالمناسبة يجتمع الخلائق أيضا في هذه الساعة لحدث كبير تشهد يعني مصر. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يكتب لنا جمعا مباركا عند تحرير المسجد الأقصى وفلسطين. ونسأله تعالى أيضا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرق أبداننا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا شقيا ولا محروم. فاجتماع الناس في هذا اليوم سمي الجمعة، وأيضا لجمع خلق أبينا آدم فيه كما يأتي في الحديث، لأنه خلق في هذا اليوم، ولأنه اليوم الذي تجتمع فيه المخلوقات ترقبا لقيام الساعة، وأيضا لما جمع فيه من الخير والذكر. فاسعوا إلى ذكر الله، خطبة الجمعة وما فيها من ذكر يعود على الناس. ويوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين، فهو العيد الأسبوعي وميزان الأسبوع أيضا، فمن صلحت له جمعته وسلمت سلمت له سائر الأيام. ويوم الجمعة مثله في أيام الأسبوع كمثل شهر رمضان بالنسبة للشهور، من صلح له شهر رمضان صلحت له بقية الشهور، فمن صلحت له جمعته أيضا واغتنم ما فيها من ساعة إجابة كما يغتنم المسلم ليلة القدر في شهر رمضان سلمت له الأيام في الأسبوع وكذلك الشهور في باقي العام. والأحاديث الواردة في فضلها كثيرة، نذكر منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام. هذه مسألة جمع خلق آدم، أي خلق الله تعالى أبينا آدم في هذا اليوم، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، هذا هو ترقب الخلائق كلها لهذا اليوم يوم الجمعة حيث تقوم الساعة. وعن أبي لبانة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، أي من عيدي المسلمين. وفيه خمس خصال صفات خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض، هذه الخلائق يعني كلها، ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. وأيضا فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أي أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم يعني غير أنهم أي أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. وهذا أي يوم الجمعة هدانا الله تعالى بفضله إليه، ولكن اليهود والنصارى اختلفوا فيه فاختار اليهود يوم السبت والنصارى يومهم الأسبوع يوم الأحد، فالحمد لله تعالى على ذلك. من السنة أيضا الدعاء في هذا اليوم لما ورد أن فيه ساعة إجابة، إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي أي هذه الساعة كما ورد في حديث بعد العصر أو في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة يعني قبل المغرب. ولهذا استحب بعض الفقهاء عقد القران في آخر ساعة من يوم الجمعة، حتى إذا ما دعي للزوجين بالبركة تقبل الله تعالى فيه الدعاء. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس، بعد الزوال أي بعد الظهر. وقيل هي في الساعة التي يخطب فيها الإمام ويدعو، لهذا بعض الأئمة الخطباء يقولون إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، ما صادفها عبد ودعا الله أو سأل الله إلا استجاب الله له، ويقول ادعوا الله تعالى علها تكون هذه الساعة. فمن السنة أن يكثر الإنسان الدعاء أو من الدعاء في هذه الساعة، وهي ساعة أخفاها الله تعالى، وإن وردت به الأحاديث أنها في آخر النهار من يوم الجمعة، لكن أخفاها ليجتهد العبد في الدعاء، كما أخفى سبحانه وتعالى ليلة القدر ليجتهد الإنسان في العشر الأواخر، وإن كانت بعض الأحاديث نصت على أنها في الوتر أو في ليلة السابع والعشرين. من المستحبات أيضا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومه. ولماذا يستحب كثرة الصلاة في يوم الجمعة وليلته؟ أولا للحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، سيد الخلق، ويوم الجمعة سيد الأيام، فنكثر من الصلاة على سيد الأنام في يوم سيد الأيام في يوم الجمعة. لماذا؟ لأن ما ينالنا من خير جاءنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسببه صلى الله عليه وسلم، خيري الدنيا والآخرة جاء جاءنا على يديه صلى الله عليه وسلم. والخير الذي يأتينا في يوم الجمعة وهدانا الله تعالى لهذا اليوم وساعة الإجابة التي في هذا اليوم والدعاء والذكر في هذا اليوم، كل هذا خير أتانا وعرفناه عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان يستحب أن نكثر شكرا حمدا لله تعالى وشكرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. من المستحبات أيضا قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يومها. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي والحاكم. فتستحب قراءة سورة الكهف. من المستحبات أيضا والمسنونات الغسل والاستياك والتطيب. لماذا؟ لأن هذا اليوم يوم اجتماع، وهكذا يسن أيضا الغسل والتطيب والتنظف لأيام الاجتماعات من مثل أيام العيدين ويوم عرفة، ومراعاة خصال الفطرة وسنن الفطرة التي تحدثنا عنها من قبل في أبواب الطهارة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، أي من طيب وحسن ثيابه، وإن كان له طيب مس منه. والحديث يعني عام على كل مسلم، يشمل الرجل والمرأة، لكن بعض الأحاديث خصصت الرجال. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، يترجل أو يرجل شعره ويضع على شعره الطيب أو الدهن أو الزيت، أو يمس من طيب بيته، وفي رواية من طيب امرأته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له. يصلي ما كتب له، هنحتاجها بعد ذلك أحباب في مسألة الصلاة تطوعا قبل صلاة الجمعة. ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري. لذلك أيضا من المستحبات أن يبكر الإنسان في الذهاب يوم الجمعة. والحديث المشهور عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي غسل كغسل الجنابة، وتحدثنا قبل ذلك عن غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، أي ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا أقرا، أي له قرون، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، في الرابعة كأنما قرب دجاجة، في الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الخلاف بقى بين الفقهاء في مسألة الساعات، من راح في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية. فذهب الشافعي الإمام الشافعي رضي الله عنه ومعه جماعة إلى أنها ساعات النهار، يعني إذا افترضنا أن الظهر على الساعة واحدة يبقى قبل الساعة الواحدة بخمس ساعات، يبقى كل ساعة تمثل هذه الساعة التي في الأحاديث. معنى ذلك أن يذهب الإنسان إلى صلاة الجمعة قبلها بخمس ساعات ليكون كأنما قرب ناقة، وقبلها بأربعة كأنما قرب بقرة. لكن الإمام مالك رضي الله عنه ذهب إلى أنها أجزاء ساعة واحدة، يعني كأنها ساعة لكنها جزئت، لأن ليس المقصود في الحديث الساعة اللي هي 60 دقيقة حتى يقال إن كل ساعة يقابلها هذا الجزاء فهي خمس ساعات، هي ساعة لكنها يعني أجزاء، فمعناها إنه جزء من هذه الساعة. يعني إذا افترضنا إن الصلاة على الساعة واحدة والساعة 12:15 وثلث بدأ الناس يتوافدون إلى المسجد أو فتح باب المسجد، فمن راح في هذه الساعة أي في هذا الوقت المبكر كأنما قرب بدنة إلى الله تعالى ثوابها، وهكذا حتى قبل أن يصعد الإمام على المنبر كأنما قرب قيضة أي في الثواب. إنما من ذهب بعد ذلك الملائكة تستمع الذكر، معناها إيه؟ لا تكتب من يأتي بعد ذلك، لكنه يحضر الاستماع للخطبة ويحضر الصلاة، لكنه لم يقرب شيئا لله تعالى في تبكيره في الذهاب. من الأمور أيضا التي تتعلق بذلك تخطي الرقاب يوم الجمعة. كره العلماء أن يتخطى الإنسان رقاب الناس يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في رجل تخطى الرقاب قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت أي إخوانك بتخطيك رقابهم، وآنيت يعني تأخرت في المجيء. لكن يستثنى أشخاص، يستثنى الإمام، يعني الإمام لا يقال إنه إذا تخطى الناس فتخطيه مكروه. وإذا كان الإمام جالس في هذه الحجرة مثلا في مثل هذا المسجد، يبقى هو يمر أمام الناس عندما يعني يحين وقت خروجه إلى المنبر، أو إذا كان ممره من خلف المسجد فهيتخطى الرقاب لا ينطبق عليه ذلك الحكم. لماذا؟ لأنه مكلف بخطبة الجمعة، وإذا كان قد جاء مبكرا فبها ونعمت، إن جاء متأخرا يبقى يتخطى الرقاب. كذلك من وجد فرجة أي مكان منفرج بين بعض الصفوف وأتى ليسد الفرجة ولم يجد بدا إلا أن يتخطى الرقاب فلا إثم عليه. كذلك من كان جالسا في الصف الأول أو الثاني ثم عرضت له حاجة، أراد أن يتوضأ أو يجدد وضوءه أو يشرب، يبقى عرضت له حاجة معينة ثم ترك مثلا طاقية أو منديل أو غيره في مكانه ليحتفظ بمكانه، فهو أحق بهذا المكان إذا عاد إليه. فلو واحد مثلا جالس في الساعة الأولى مبكرا ثم أراد أن يعود ليجدد وضوءا أو ليشرب أو ما إلى ذلك، هو أحق بمكانه، وبالتالي إذا تخطى الرقاب لا إثم عليه. وينبغي يا إخوان أن احنا ننبه إلى كثير من المساجد، كثير من المساجد الناس لا تهتم بالصف الأول، مع قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول أي من خير وفضل ليستهموا عليه، كانوا يعملوا عليه قرعة. لكن اللي بيحصل أنه كثير من الناس كل واحد يدور له على جدار أو عمود يركن عليه ظهره ويسيب الصفوف الأولانية يعني فارغة وشاغرة. وبعض المساجد نجد أن في ناس بتجلس خارج المسجد، يبقوا قاعدين برا المسجد ينظروا إلى يعني الرائحين والغادين وتاركين المسجد في الداخل بدون إتمام للصفوف أو اكتمال للصفوف. فينبغي من على من يذهب إلى المسجد مبكرا أن يكتمل أو يستكمل الصف الأول ثم الصف الثاني، فإن كان هناك نقص فليكن في الصفوف المؤخرة وهكذا. مسألة التنفل أو التطوع، وكان حديثنا قبل ذلك برضو عن التطوع قبل الجمعة، أولا تحية المسجد تؤدى حتى للداخل أثناء صلاة أو أثناء خطبة الجمعة، يؤديهما ركعتين خفيفتين تجوزا، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لمن أتى وجلس فقال له هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي. فبعض الفقهاء أخذوا من هذا أنه يؤدي صلاة ركعتي تحية المسجد أي تحية رب المسجد حتى ولو كان الإمام على المنبر، لكنه يخففهما يعني يؤديهم بركوعهما وسجودهما تامتين لكن مع التخفيف في القراءة، لأنه لابد من قراءة الفاتحة، وعلى الأقل هيقول سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاث مرات وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى، لكن لا يطيل في القراءة، يبقى يكتفي أو يكتفي بيقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، لا يطيل كثيرا في السجود. لماذا؟ ليتفرغ بعد ذلك للاستماع إلى الخطبة. فركعتي تحية المسجد تؤديان. بعض الناس أو بعض يعني الفقهاء قالوا إذا صعد خطيب المنبر فلا صلاة، فلا صلاة لمن هو جالس في المسجد لا يقوم يصلي، إنما لا صلاة للآتي لا، يعارض هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالفقه في هذا الأمر إنه الداخل يوم الجمعة لو صادف إنه دخل والإمام على المنبر يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس، مش يصلي بقى ويسلم، لأنه هيأتي حرمة الكلام أثناء خطبة الجمعة، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن مس الحصى، لأنهم كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حصى، فأحيانا أحدهم يريد أن يسوي الحصى الذي سيسجد عليه، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويؤخذ أيضا من هذا الأمر حرمة السبحة المصوتة. يقولوا السبحة المصوتة إيه؟ المسبحة. البعض يمسك سبحة في إيده، هذه المسبحة من حيث أنها بدعة، نعم هي بدعة بمعناها استحدثت بعد ذلك، لكن البعض يريد أن يذكر الله تعالى على هذه المسبحة لا بأس، لكن في يوم الجمعة ضعها في جيبك، لأنه في واحد بيبقى ماسك السبحة وبعدين لما يأتي بالحبة تسقط على الحبة اللي تحتها تعمل صوت، يوم عليها يقولوا عليها سبحة مصوتة، مش بتصوت يعني لها صوت، فهذا الصوت يشغل المصلين، بل يشغلك أنت لأنك تسهو بها أو تنشغل بها عن الإمام. فاللي في معاه سبحة أو سلسلة مفاتيح أو ما إلى ذلك يضعها في جيبه، والمحمول يغلق في صلاة الجمعة أو في غيرها حتى لا يشوش على المصلي. لكن نعود أيضا للتنفل، تحية المسجد نؤديها حتى ولو كان الإمام على المنبر. طيب، والتطوع قبل صلاة الجمعة لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تطوع تطوعا مؤقتا أو عدد ركعات محدد. احنا تحدثنا يا أحباب في اللقاء السابق عن ركعات التطوع قبل الظهر وبعد الظهر وما إلى ذلك، لكن في صلاة الجمعة كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته ثم يخرج إلى الصلاة، وهيأتي الحديث عن الآذان والتطوع بعد الآذان. لكن يستحب التطوع المطلق، يعني من أتى مبكرا كما ورد في الحديث السابق عندما قلنا وصلى ما كتب له. ما كتب له يعني ما كتب الله تعالى له وما أراد له من خير أن يصلي. فإذا أتى الإنسان قبل خروج الإمام للمنبر صلى ركعتين تحية المسجد، له أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي. بعض الصحابة كان يصلي 12 ركعة، بعضهم يصلي 10، بعضهم يصلي 8، يبقى هذا شغل نفسه بالصلاة حتى إذا ما جاء وقت الصلاة وصعد الإمام على المنبر يبقى هذا بقى لا صلاة ولا كلام، يبقى هنستمع وننصت إلى الخطبة. لكن روى ابن ماجه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع قبل الجمعة 4، يبقى هذا حديث روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يركع قبل الجمعة 4 دي رواية. وكان بعض الصحابة يصلون أيضا قبل الجمعة 4 كأنها 4 التي قبل الظهر، فبيصلوها أيضا أو يحافظوا على الصلاة على صلاتها قبل الجمعة. وروى الإمام أحمد بسنده عن نبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل على المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج أي للخطبة صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته. إن لم يغفر له في جمعته ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها، لأن ورد أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها. لكن ليس في السنة شيء مؤقت. هذا الحديث رواه ابن ماجه، بعض الصحابة كانوا يصلون لكن لم يرد حديث خاص في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على 4 ركعات، يعني معناها صلاها مرة وتركها. فمن أتى للجمعة قبل خروج الإمام للخطبة يبقى جلس أي صلى ركعتين وجلس كان بها، إذا قام وصلى فالصلاة أفضل. وهذا ما ينبهنا إلى أنه القرآن الذي يتلى في يوم الجمعة في معظم مساجدنا هو أيضا من البدع المستحدثة. لم يكن أحد من الصحابة يقرأ والباقي يستمع إليه، ولكنهم كانوا يشغلون أنفسهم بالصلاة، يقرأ في نفسه أو في سره، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لاستحباب ذلك أو أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في هذا اليوم، يقرأ سورة الكهف. إنما لما يبقى الشيخ أو بعض المقرئين في كثير من المساجد يقرأ السورة أو يقرأ ما تيسر له من القرآن، ماذا نفعل؟ نستمع. طيب وإذا لم أستمع؟ يبقى استماعي بنص القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكننا لسنا جلوسا للاستماع. أراد بعضنا أن يصلي، وأراد الآخر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الثالث أن يقرأ سورة الكهف لأنه لم يقرأها في بيته، يحصل تشويش عليه من القارئ. ساعة القارئ ما هيقرأ يبقى يشوش على المصلي، لأن المصلي هيكون منشغل بقراءة القارئ أو بصلاته. الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إننا لما تحدثنا عن قراءة الفاتحة في الصلاة قلنا إنه في الصلاة الجهرية الإمام قرأ، استمعنا وأنصتنا، ثم إذا قرأ السورة مباشرة وجب علينا الإنصات أيضا والاستماع، يبقى لا نشغل أنفسنا بقراءة شيء آخر. فهي من الأمور المستحدثة، ونسأل الله تعالى أنه تعود المساجد إلى الأصل، إلى السنة، عدم قراءة السورة. لكن الناس يعني اللي بيحكمها غالبا ليس الشرع لكن الهوى، اتباع الهوى. لما نيجي نقول بعض المساجد ما تقروش الجمعة، انتوا هتحرموا قراءة القرآن كمان؟ وحد حرم قراءة القرآن؟ يقولوا طب ده في سيدنا الحسين وستنا زينب والأزهر بيقرم القرآن، وش معنى انتوا يعني مثلا؟ يبقى مثل هذا الأمر بقى الحكم هنا للهوى وليس للشرع. الشرع والأفضل يقولوا بقى هنبقوا ساكتين كده، وسكت ليه؟ وأن يكون نطقي ذكرى وأن يكون صمتي فكرى. يا أخي المسلم يرطب لسانه دائما بذكر الله، بقراءة قرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة، بالانشغال بأي شيء يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فالقارئ الذي يقرأ في يوم الجمعة على مدى تلت ساعة أو أكثر لا يقرأ 10-15 آية، لن يتجاوز ربع قرآن، ربع حزب يعني، بحال من الأحوال مهما كانت قراءته. لكن تستطيع أنت في خلال تلت ساعة هذه أن تقرأ جزءا من القرآن، والمصاحف ما شاء الله ملية المساجد الآن، فيستطيع الإنسان أن يقرأ في خلال ثلث ساعة يقرأ جزء القرآن. وجزء القرآن كما سبق يا أحباب لا يقل عن 10,000 حرف بل يزيد، فليقرأ 10,000 حرف والحرف بحسنة يبقى كأنه قرأ أو أخذ ثواب 100,000 حسنة في ثلث ساعة. لكن أنا لو استمعت للشيخ، وغالبا الناس غالبا المقرئون يعني يتفننون أو يتصنعون في القراءة ويعني يجمل أو يحسن صوته، والناس تستمع وتنبهر بقراءته، ونسأل الله ألا يكون هؤلاء يعني القارئين أو الناس ممن ورد فيهم. سيأتي زمان يقرأ القرآن أناس لا يجاوز القرآن حناجرهم، لأن الحروف تبتدي من الحنجرة ومن الشفتين والحلق اللي هي مخارج الحروف، فهو لا يجاوز الحنجرة يعني لا ينفذ إلى القلب. مفتونة به قلوبهم وقلوب سامعيهم، يبقى هي العملية عملية افتتان بهذا الذي يقرأ كما يحصل في المياتم خاصة، ومن قارئ القرآن في المياتم. العملية مسألة بقت والعياذ بالله شيء لا يعني يرضي ربا ولا هو من الشرع في شيء. لدخول كمان الاستيريو وترددات الصوت التي تزيد حروفا في القرآن الكريم، هذا حرام بلا شك. وبالتالي الناس أصبح القرآن مثل المغنى والعياذ بالله، لا عظة ولا اعتبارا. لا يقرأ القرآن ليتعظ الناس ويسمعوا ويتدبروا ما فيه، لكن يقرأ لتأدية واجب، ثم عند الزحام صدق الله العظيم ويكمل نفس الآية، والناس تتبادل التعازي كما يتبادلون التهاني، شكر الله سعيكم، عظم الله أجركم، غفر لما إلى آخره. يبقى مثل هذا الكلام انشغلنا عن القرآن ونسينا أحكام وآداب تلاوة القرآن. فالصلاة قبل صلاة التطوع قبل خروج الإمام على المنبر ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، ورد أن الصحابة صلوا 10 أو 12 أو 8، فمن أراد أن يصلي فليصلي. ومن أراد أن يمسك قرآنا، يعني لو واحد الآن سأل وقال طب الشيخ بيقرأ وأنا همسك مصحف وأقرأ قرآن أقرأ سورة الكهف، ما حكم هذا؟ حكمه الجواز، جائز، لأنك لم تنشغل عن القرآن بشيء آخر. الاستماع إلى القرآن واجب، وأنت تريد أن تقرأ قرآنا أيضا يبقى لك ذلك، لك أن تمسك مصحف وتقرأ قرآن. لكن واحد ما بيقراش قرآن واستمع إلى الشيخ يبقى له أيضا هذا الاستماع، إلى أن ييسر ربنا سبحانه وتعالى والناس تتبع يعني السنة في هذا والشرع في هذا. إنما الصلاة بقى بعد الآذان الأول، أولا الآذان في يوم الجمعة كيف كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى مسألة الآذان ربما أشرنا إليها عند الحديث عن الآذان وقلنا إن احنا يعني هنشير إليها مرة أخرى عند الحديث عن صلاة الجمعة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حان وقت الظهر أي بعد الزوال صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأذن المؤذن بين يديه أي وهو جالس على المنبر، ثم بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الخطبتين، يجلس بينهما جلسة خفيفة. ليس المقصود من هذه الجلسة الدعاء، لكن المقصود منها راحة الخطيب ليجلس بين الخطبتين. ثم بعد أن ينتهي من الخطبتين ينزل فيؤذن المؤذن لإقامة الصلاة، يبقى صلاة الجمعة. يبقى لما يأتي جماعة المذيعين تلفزيون أو في الإذاعة وبعد الآذان الأول الحاصل الآن يقول قام المصلون لأداء ركعتي السنة، أي سنة؟ إذا قلنا السنة اللي هي بعد الآذان الأول الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا صلاة بعد هذا الآذان الأول. مضى هذا الأمر يعني استمر في عهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد سيدنا أبي بكر وفي عهد سيدنا عمر، الاثنين من الخلفاء الراشدين. في صدر خلافة عثمان استمر الأمر على ما هو عليه، وجد سيدنا عثمان إن المدينة كبرت والناس انشغلت بالتجارة في الأسواق ولا يستمعون أو لا يأتون للصلاة لأنهم لا فيه ساعات ولا منبهات ولا مكبرات صوت، فشرع رضي الله عنه آذانا ثالثا في المشروعية، يعني هو الثالث في المشروعية لأن الأولاني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والإمام على المنبر والثاني بعد أن ينزل للصلاة، يبقى هو الثالث في المشروعية. عمله إيه؟ عمله هو الأول في الترتيب، فأذن مؤذنه على مكان اسمه الزوراء. الزوراء مكان مرتفع في السوق أو مكان مرتفع على سطح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الأقوال في ذلك، قبل زوال الشمس عن كبد السماء، يعني قبل حلول وقت الظهر أي وقت صلاة الجمعة. يبقى قبلها بكام؟ بساعة، بنصف ساعة. يبقى هذا الآذان الأول لينبه الناس على أنه وقت الجمعة أزفة أو كاد حتى ينتهوا مما لديهم ويأتوا للمسجد، لأنه وجد أنه لما يخرج للصلاة للخطبة الناس الموجودين قلة، لما يأتي بقية الناس يكون الجمعة تقريبا أو شكت على الانتهاء كما سيأتي في السنة في خطبة الجمعة أن تكون قصيرة. فالآذان الأول شرعه سيدنا عثمان بداية في عهده، الحكمة منه أن يأتي الناس إلى الصلاة، يبقى دعوة إلى الناس أن يأتوا إلى الصلاة، يستعد اللي يسيب التجارة بتاعته أو يقفل العربية بتاعته أو دكانته أو غيره ليأتي للصلاة. ثم لما يحين وقت صلاة الظهر اللي هو بعد الزوال يصعد الإمام على المنبر، يؤذن بين يدي الإمام، بقي هذا الآذان كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يؤذن الأذان الثالث عند الصلاة. استمر الأمر على ذلك، وفي الحرمين الشريفين الأمر على ذلك، لكن اختلف الترتيب أو اختلف وقت الأذان. يعني الآن الذي يحصل عمليا ساعة ما يحل وقت الظهر يؤذن المؤذن لصلاة الوقت، يعني لوجوب وقت الجمعة أو وقت الظهر، يبقى وقت الجمعة بالنسبة ليوم الجمعة، فيقوم الناس لسه الإمام ما طلعش على المنبر، يصلوا ركعتين، فالمذيع الذي يقول ركعتي السنة، سنة إيه؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه من قبل، بين كل آذانين صلاة لمن شاء، بين كل آذانين المقصود بهم صلاة، آذان الأول اللي هو آذان الإعلان بدخول وقت الصلاة، والآذان الثاني آذان الإقامة. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة لمن شاء، يبقى لو أنت قمت صليت الركعتين دول بنية إيه؟ بنية ركعتي السنة بين الآذانين، يبقى هذا جائز لا بأس به. لكنك لو اعتقدت أن الركعتين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو واجبتين فهذا اعتقاد باطل خطأ. ولذلك لما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي نقول نعم، لم يصلي في يوم الجمعة ركعتين قبل أو بعد الأذان الأول، كيف يصليهما وهو على المنبر؟ ده هو أذن بين يديه وهو على المنبر، فمن غير المعقول أن ينزل يصلي ركعتين، يبقى هو ما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. أمال صلى ركعتين إيه؟ ممكن يبقى ركعتين في بيته سنة للاغتسال أو للتطهر أو للوضوء، لأنه برضو لما كلمنا عن الاغتسالات المندوبة أو المستحبة قلنا الاغتسال في يوم الجمعة وردت به الأحاديث مرة إنه واجب على كل محتلم أي بالغ، ومرة قلنا إن الأحاديث وردت من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ أو من اغتسل فهو حسن يعني أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت، يعني الذي لم يستطع الغسل في يوم الجمعة وتوضأ يجزيه الوضوء لأنه لا صلاة إلا بتطهر، لكن الأفضل والأولى هو الاغتسال في يوم الجمعة. يبقى الصلاة قبل بعد الأذان الأول، إذا قمت لتصلي صلي ركعتين على أنهم بين كل آذانين صلاة. واحد مثل حالاتي أو فضيلة الشيخ محمد عبد الباري بعد ما دخل المسجد وصلى ركعتين وبعدين أذن للأذان الأول لم يقم يصلي، لماذا؟ هيسأل ما صليتش ليه يا عم الشيخ؟ يقول ليست سنة، حتى لا يعتقد العامة أو العوام إن الركعتين واجبتين، إن الركعتين اللي هما قبل الأذان الثاني أي بعد الأذان الأول واجبتين. فالأمر واسع في الصلاة بين الآذانين، يبقى ليتمسك ويقول السنة لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد الآذان الأول، نقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان الأول في عهده كان جالسا على المنبر كيف يصلي؟ أما الآن الآذان أذن، المؤذن أذن للآذان الأول ثم لم يصعد الإمام على المنبر، فلك أن تصلي ركعتين بعد هذا الآذان، ولك أن تجلس إذا كنت قد صليت الركعتين تحية المسجد أثناء الدخول. لكن الكلام بقى في الصلاة بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة روى أبو داود عن ابن عمر أنه أي ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى دي رواية عن عبد الله بن عمر أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة وكان ابن عمر يفعل ذلك. وروى الجماعة أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وقال الإمام ابن تيمية من صلى بعدها في المسجد صلى أربعا تبعا للأحاديث الواردة، ومن لم يصلي في المسجد وصلى في البيت يكتفى بصلاة ركعتين. والمهم إذا صليت ركعتين أو صليت أربعة في المسجد يكون ذلك بعد فاصل، أي بعد صلاة الجمعة بفاصل، لأنه في ناس مجرد ما يسلم الإمام يقوم ليأتي بركعتين أو بأربع ركعات، نقول له افصل صلاتك أي الفريضة عن صلاة التطوع بالذكر الوارد والدعاء الوارد بعد الصلاة أو بكلام، والأفضل طبعا الذكر، ثم بعد أن ينتهي من هذا الذكر أو التسبيح الوارد بعد الصلاة يقوم يصلي إما 4 ركعات في المسجد أو 2 ركعتين في بيته بعد أن يقوم. فأقل السنة 2 ركعتين وتكونان بعد فاصل من الصلاة بذكر أو كلام، فيسن ألا يصلي صلاة إلا بعد هذا الفاصل للاتباع، لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعضهم كان ينهى عن الصلاة مباشرة عقب صلاة الفريضة. وطبعا يمكن صلاة 2 ركعتين في البيت وهو أفضل، يعني بعد أن نختم الصلاة هنا في المسجد ويسلم بعضنا على بعض نصليهما في البيت وهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من قبل: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة نؤديها في المسجد، أما صلاة النافلة أو التطوع تكون في البيت. من الأحكام أيضا: من غلبه النعاس في يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه، لقول ابن عمر راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه إلى غيره. وهذا الحديث حسنه وصححه الترمذي، لأن الحركة دي هو قائم ويجلس في مكان آخر تذهب عنه النعاس وتبعث على اليقظة. لكن قد يطيل من النعاس أو قد يكون سبب في النعاس الإمام، لأنه كما يأتي في خطبة الجمعة السنة أن تكون قصيرة والصلاة طويلة، لكن بعض الأئمة يخالف هذه السنة وقد يمكث ما يقرب من الساعة في خطبة ينام الناس معها، وهو يعني الخطبة ينسي أولها آخرها أو آخرها أولها، والعبارات المترادفة والجمل المتشابهة وما إلى ذلك، عشان تطلع في النهاية بكلام مفيد أو يعني يبعث على الأمور الطيبة أو ما إلى ذلك، يعني قل من يفقه هذا الأمر. حكم صلاة الجمعة، يعني دي كلها أمور برضو سابقة مطلوبة. أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وفي حاجة اسمها فرض عين وفي فرض كفاية. فرض كفاية لا يطالب به الكل، لكن إن قام به البعض سقط عن الباقين، واللي قاموا به يأخذ الثواب. إنما فرض عين يطالب به كل شخص بعينه، يبقى لا يجزئ فيه أن يقوم البعض به عن البعض. هذا الفرض العين على مين؟ على المسلم الحر العاقل البالغ. العاقل البالغ يبقى معناها المكلف، الذكر يبقى خارج عن هذا، الأنثى، المقيم يبقى أخرج لنا المسافر، القادر على السعي إلى الجمعة يبقى أخرج المريض. الأدلة على هذا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع، والبيع بالنسبة لهم كان أفضل الأشياء، والبيع لأن الربح بيأتي وانت مجرد ما تبيع تعتبر أخذت ربحك، فعندما تترك هذا البيع وتأتي للذكر أي الاستماع للخطبة يبقى هذا أمر من الله تعالى واجب على الذي فرض عليه صلاة الجمعة. والأحاديث أيضا جاءت بذلك، منها الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجمعة على الذكر العاقل البالغ المقيم القادر. قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4. الأربعة دول اللي استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب عليهم الجمعة: عبد مملوك اللي هو الرقيق، أو امرأة لا تجب عليها الجمعة، أو صبي أو مريض. يبقى هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لكن إذا أدوها، يعني إذا أتت المرأة لصلاة الجمعة وصلت في مكان خاص بالنساء، يبقى سقطت عنها صلاة الظهر، لا تطالب بصلاة الظهر لأنها أدى صلاة الجمعة. إذا العبد المملوك أو الصبي جاء وصلى الجمعة أو المسافر وصلى الجمعة يبقى سقطت عنهم صلاة الظهر، لأن الجمعة فرض الوقت كما يأتي. ولأيضا لحديثه صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوم يتخلفون عن الجمعة لا يؤدون صلاة الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. خلي بالنا يا أحباب من الحديث ثم أحرق على رجال، يبقى معناها رجل ورجل تخلف عن الجمعة بعذر أم بغير عذر؟ بغير عذر، لأنه لو كان بعذر يبقى هتحرق عليه بيته ليه؟ الرجل مريض هتحرق عليه بيته يا رسول الله ليه؟ هتحرق على المرأة أو على النساء والأطفال بيوتهم ليه؟ إنما الحديث هنا خاص بالرجال الذين يتخلفون عن الجمعة أي بغير عذر. ولذلك إن شاء الله في لقاء قادم نتحدث عن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة وعن صلاة الجماعة، في أعذار تجيز للإنسان أنه يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، منها المريض الغير قادر على السعي للصلاة الجمعة. وأيضا عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات يعني صلاة الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين والعياذ بالله. الحديث الآخر اللي يوضح هذا الأمر عن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا تكاسلا بغير عذر طبع الله على قلبه. وده اللي بيحصل لبعض الناس والعياذ بالله من التهاون في أداء صلاة الجمعة، يطبع الله على قلبه وبالتالي لا يهتم بشأن صلاة الجمعة ولا بغيره. وبالتالي الجمعة واجبة على الرجل بالغ وعاقل، يبقى البالغ أي الصبي لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن إذا أتى لصلاة الجمعة أبوه بقى يخليه جنب منه عشان ما يشوش على المصلين وما يتكلمش وما يقولوش اسكت يا ولد، أو واحد تاني جنبيه يبصله أو يشغله عن الصلاة. إذا عودنا أولادنا أبنائنا خاصة الذكور على صلاة الجمعة يبقى نأتي بالصبي ويجلس جنب أبوه وينبهه يقول له ممنوع الكلام عشان يتعود الولد أو الذكر على هذا. لكن في بعض الناس نجد يصطحب ابنته وقد تكون البنت عندها 7-8 سنين ولبس ملابس يعني تبدو منها رجليها أو عورتها أو ما إلى ذلك، وهو أي الأب لا يتنبه لهذا، وكأن الأم تقول للأب يعني خد العيال وراحوا مننا ساعة صلاة الجمعة على ما يبقى وراها بعض المصالح أو بعض المشاغل في البيت تؤديها. يبقى اللي يأتي بابنه يأتي له يتعود الصلاة والاستماع، يبقى لا تجب على الصبي لا تجب على المرأة صلاة الجمعة وتصلي الظهر. والأفضل أن تؤدي الذين لا يصلون الجمعة لمرض أو لامرأة يصلونها بعد صلاة الإمام، يعني إذا كانت واحدة قريبة من المسجد والمسجد الإمام بيخطب الجمعة عبر الميكروفون واستطاعت أن تستمع كان به، في البيت مذياع أو تلفاز واستمعت منه الخطبة يبقى تؤدي صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. المريض أيضا الذي يشق عليه الذهاب للمسجد لا تلزمه صلاة جمعة، ويلحق بالمريض من يطببه لو في واحد لابد من وجوده، قريبه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه أو ابنه لابد من وجوده ليطببه، يديله الدواء أو يشوف الجلوكوز أو غيره اللي متركب فيه، يبقى لابد من وجود هذا المطبب ومحتاج إليه، يبقى في هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجمعة ويصليها بعد ذلك ظهر. أيضا المسافر أيضا لا تجب عليه صلاة الجمعة. ونتحدث قليلا عن حكم السفر في يوم الجمعة قبل الزوال. السفر مكروه قبل الزوال، يعني الأولى عدم السفر، لذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم السفر في يوم الخميس. لكن لو واحد هيسافر يوم الجمعة والمساجد بحمد الله تملأ الطرق الآن، الطرق السريعة، واستطاع ان هو طالع من بيته مغتسل في يوم الجمعة متطهر، بحيث عندما يجب عليه وقت الصلاة أو يحين أو يقارب وقت الصلاة ينزل يحول بسيارته أو بغيره في يعني مكان من هذه الأمكنة ليصلي الجمعة. لكن لما يطلع نفترض واحد مثلا راكب الساعة 11 قطار عشان يصل الساعة 1 ولا 1:30 لا يستطيع صلاة الجمعة، يبقى هذا مكروه. نقول له اعتبر يا أخي إني ما لقيتش حجز أو هذا القطار تعطل أو غيره، خد القطر اللي بعده أو خد اللي قبله بساعتين عشان تدرك صلاة الجمعة. أما إذا دخل وقت الجمعة فيحرم السفر، لأنك مدام بالغ وعاقل ووجبت عليك صلاة الجمعة يحرم عليك السفر. واحد بقى يقول إذا كانت ضرورة دمعت طيارة وطلع الساعة 1 ماذا أفعل؟ ولا أستطيع أن أنا أتجاوز عن هذا. أنت قبل ما تحجز تحاول تحجز في وقت يعني لا يتعارض مع صلاة الجمعة. لكن لو حصل هذا فتعتبر مسافر في هذه الحالة، يبقى لا تجب عليك صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة والله ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا ذكر غير الذكر اللي وجب السعي إليه في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى هذا السعي واجب. الواجب اللي هو الفرض الذي يأثم الإنسان بتركه، هل هو مع الأذان الأول ولا مع الأذان الثاني؟ ما احنا عندنا دلوقتي ثلاثة أذان، الأذان الأول ساعة دخول وقت الجمعة، الأذان الثاني والإمام على المنبر، والأذان الثالث عند الصلاة إقامة الصلاة. السعي الواجب قال الفقهاء أنه عند الأذان الثاني اللي هو والإمام على المنبر، إنما الأذان الأول يستحب بقى السعي، إنما لا يجب. يعني لو واحد في إيده شغلانة ولا بد أن ينهيها قبل الأذان الثاني فأنهاها يبقى هذا جائز. البيع لو فيه بيع، لو باع بعد الأذان الأول بيعه صحيح لأنه لسه الأذان الثاني والإمام على المنبر، لو باع بعد الأذان الثاني البيع باطل وفاسد غير صحيح. بعض المساجد بقى بتعمل إيه الآن؟ لا يؤذن الأذان الأول اللي هو شرعه سيدنا عثمان، يوم ينتظر لحد وجوب أو دخول وقت صلاة الجمعة، يجي طالع الإمام على المنبر مباشرة ويؤذن للصلاة بين يدي الإمام، يبقى في صلاة سنة بقى ولا غيره؟ هنا ما فيش صلاة سنة. ثم لما ينتهي الإمام من الخطبتين ينزل يقوم يؤذن بين يعني للإقامة ويبقى دول أذانين. حجة هؤلاء إيه؟ هذا ما فعله سيدنا أبو بكر، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ثم سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر، صلاتهم وأذانهم صحيح؟ نعم صحيح ولا إشكال. لكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن اتبع سنة سيدنا عثمان وأذن ثلاث أذانات يبقى هذا سنة أيضا، لأن احنا مأمورين باتباع الخلفاء الراشدين ومنهم سيدنا عثمان رضي الله عنه. ومن أذن آذانين فقط يبقى أيضا متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولسيدنا أبو بكر ولسيدنا إيه ولسيدنا عمر. خاصة أن الحكمة الآن غير موجودة كما كانت في عهد سيدنا عثمان، الراديوهات ومكبرات الصوت والمنبهات والساعات تدل الإنسان الآن على قرب دخول وقت صلاة الجمعة فهو يسعى إليها حتى لو لم يستمع إلى آذان أو إلى غيره. وخاصة أن الآذان الأول الآن يؤذن بعد دخول وقت الظهر اللي هو وقت الجمعة، يبقى الحكمة غير متوفرة كما كانت من قبل أنه يؤذن قبل دخول الوقت بوقت كاف يسعى الناس إليه. اللي بيحصل إيه بقى لما بيقرأ قرآن أو الإذاعة أو تنضم الإذاعات وما إلى ذلك؟ أنه الناس بيحصل عندها نوع من التنبه، والأصل أن احنا عارفين النهاردة الجمعة وبنستعد لهذا اليوم بالتطيب والاغتسال وما إلى ذلك، يبقى الـ الـ الـ الـ يعني التنبه للوقت موجود بكفاية عند الكثيرين الآن. لكن كما قلت لحضراتكم المسجد المكي والمسجد النبوي يؤدون الأذان الأول بعد دخول وقت الجمعة ثم يصلي الناس ركعتين سنة بين الأذانين ثم يطلع الإمام أو يصعد الإمام على المنبر يؤذن بين يديه كما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤذن الأذان الثالث للإقامة. الأمر الآخر أيضا يا أحباب أن الجمعة طبعا ركعتان، لأن بعض الناس بتعتقد أن الجمعة ركعتين والخطبة بدل ركعتين الظهر، يبقى كأن الجمعة بدلا عن الظهر باعتبارها في وقت الظهر يبقى ركعتين صلاة وخطبتين يساوي ركعتين. لا، الجمعة كما قال سيدنا عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصرة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وخطب أو يعني خطب خطبتين ثم صلى ركعتين صلاة الجمعة، بدليل لو واحد دخل ولم يستمع للخطبة هيصلي ركعتين مع الإمام وهيسلم الإمام، يسلم معاه ولا يوم يجيب كمان ركعتين؟ هيسلم معاه. وإلا لو كان الركعتين متممتان لصلاة الجمعة كنا نقول له ما دام انت ما سمعتش الخطبتين قوم بقى هات ركعتين بدل الايه الخطبتين. لا، فصلاة الجمعة صلاة مستقلة، فريضة مستقلة. ولذلك لما قلنا يا أحباب عن الفرائض، قلنا الفرائض كام؟ خمس، ومنهم من قال بل ست. الستة اللي هي ايه؟ سادسة صلاة الجمعة فرض مستقل. يبقى الصلوات الخمس المكتوبة دي تتكرر، صلاة الجمعة تتكرر كل أسبوع فهي فرض مستقل ليست بدلا عن الظهر، لكن الظهر هو اللي ايه؟ هو اللي بدل عنها. يعني من لم تجب عليه صلاة الجمعة من امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد مملوك يبقى دول يصلوا الايه؟ الظهر. يبقى لو واحد فاتته صلاة الجمعة يبقى يصليها ايه؟ ظهر. يبقى هي اي الجمعة فرض مستقل ليست بدل عن الظهر بل الظهر بدلا عنه. وقتها طبعا هو وقت صلاة الظهر. ولا تلتفت الى كثير من يعني الروايات التي وردت انه صلاة الجمعة في بعض المذاهب تبدأ من وقت صلاة العيد، يعني من بعد وقت حل النافلة يوم تجب صلاة الجمعة. لا، لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون إلا بعد دخول وقت الايه؟ الظهر، تمتد إلى قرب وقت العصر. يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم مرة ما نام هو والصحابة عن صلاة الفجر وطلعت الشمس وما صلوش، وقام وارتحل عن هذا المكان ثم أمر مؤذن أن يؤذن وقام صلى الله عليه وسلم وصلى بهم جماعة، أنا افترض جماعة في مكان في بلدة ما ونام، أو لا قدر الله كان في حريق أو فيضان ماء أو مصيبة في البلدة ولم يصلوا حتى بقي على وقت العصر ما يقارب من الربع ساعة أو الثلث ساعة، يبقى لهم أن يصلوا الجمعة بما يتسع لأداء الخطبتين وصلاة الركعتين. إنما لو باقي لا يتسع للخطبتين يبقى في هذه الحالة ايه؟ هيصلوها ظهر، هيصلوها ظهر. العدد بقى الذي تنعقد به صلاة الجمعة ورد في ذلك 15 قولا، 15 قولا للعدد اللي تنعقد به صلاة الجمعة، اقلها 3، وهذا هو الصحيح والصواب والراجح من الاقوال كلها. 2 مع الامام تنعقد بهم صلاة الجمعة على فرض انهم مقيمين في صحراء او في مكان متوطن زي بعض القرى بتاع الزراعية او غيره، وفي مجموعة مسافرة او مجموعة مش موجودة لكن في 2 مع الامام تنعقد بهم صلاة الجمعة. منهم من قال 12 ومنهم من قال 40، واللي قالوا 12 او 40 لم يثبت لديهم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، لكنهم بعضهم قالوا اول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد 12 وبعضهم قال كان 40، يبقى نظر الى العدد لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم حديث في شأن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة. والآن يعني بحمد الله لا تكاد توجد صلاة جمعة ويقل العدد عن هذه الأعداد، أقصى عدد حتى 40 في بعض القرى أو النجوع أو الكفور يعني. ولقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، يبقى أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة 2 مع الإمام يبقى هذه الجماعة. وقال الإمام السيوطي لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص لصلاة الجمعة. والأفضل أن تكون صلاة الجمعة في مسجد جامع كما يحصل برضه، هم براعوا هناك يعني شرع شوية، تجد مساجد متراصة أو قريبة من بعضها البعض يصلي الناس فيها الفرائض الخمس، صبح ظهر عصر، ما اللي تحت العمارة ينزل يصلي في العمارة في البيت اللي تحت أو في الزاوية اللي تحت البيت أو تحت العمارة. لكن عند صلاة الجمعة لأفضل أن يتجه أهل الحي إلى مسجد جامع، يعني يجمعهم جميعا. يعني أنا نصيحتي والدين النصيحة أن بعض المساجد القريبة، تكلمش على مسجد زمزم، بس بعض الزوايا القريبة المقامة أن تنضم إلى مسجد مثل هذا المسجد أو إلى مسجد زمزم، يعني المساجد الكبيرة يصلوا فيها جماعة، لأنه الصلاة المتكررة اليومية الفرائض الخمس أهل العمارة أهل الشارع يصلوا في هذا المكان القريب منه، تيسير على الناس. إنما بعض الأماكن يكون فيه ثلاث مساجد أو ثلاث زوايا أو مسجد وزاويتين قريبين من بعض، وده بيخطب وده بيخطب وده بيخطب، وتلاقي في الشارع في ناس بتصلي ولهم سمعين الإمام بتاعهم ولا سمعين الإمام التاني، فيحصل نوع من التشويش على المصلين. ما هكذا أو ليس هكذا يعني الحكمة من صلاة الجمعة والاستماع للذكر وخطبة الإمام والوعظ وما إلى ذلك ما يأتي في شأن الخطبة. يعني من الأشياء الطريفة أنه في بعض المساجد بيتبع الإمام السنة في الخطبة فيقصر من الخطبة، من معنة الرجل يعني فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. إنما يجوا الناس بقى يطولوا في الصلاة في الخطبة ياخد له فيها ساعة ويجي يصلي يقوم يصلي بقول يا أيها الكافرون قل الله واحد. ما هكذا السنة، من السنة من ضمن أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. طب وسورة الغاشية أطول قراءة وآيات من سورة الأعلى، لماذا؟ لأنه من لم يدرك الركعة الأولى يستطيع أن يدرك الركعة الثانية، واللي يدرك الركعة الثانية من المصلين يبقى باقي عليه ركعة واحدة. إذا أدركت ركعة من الجمعة تأتي بالركعة الثانية كما ورد في الأحاديث. إنما لو أدركت الإمام بعد أن قام من ركوع الركعة الثانية يبقى لم تدرك الجمعة، صل معاه ما بقي من صلاتي ثم قم وأتي بأربع ركعات، لأن يبقى فاتتك الجمعة تصلي الأربع. كنا بنتكلم في جزئية، لكن فبنقول من الشيء الطريف بعض الناس بقى بتطول في الصلاة في الخطبة وتقصر في الصلاة. كنت قاعد في مسجد مرة وبصلي الجمعة، الإمام مطول، مش هذكر المساجد بس، إنما المهم وأنا أثناء الخطبة لسه الخطبة الأولى لقيت أولادي ماشيين في الشارع وما دخلوش المسجد، فأضمرت في نفسي إن أنا لما أروح بقى يعني عاتبهم أو أعنفهم إزاي ما تصليش الجمعة. اتضح إنه في مسجد جنبيهم بيصلي في 10 دقايق وبيخلص، ولذلك كثير من الناس تذهب لهذا المسجد، ده حلو الإمام اللي بيخلص في 10 دقايق ده، باللغة الحديثة وغيره اقلب يا 10 دقايق ومشي، ده كويس، لكن دي السنة الأصل. وبعد ما خلصنا صلاة جمعة النهاردة برضو في يعني في مرة أخرى وإحنا مروحين وجدت بعض إخواننا قايمين من النوم لسه ورايحين، رايحين يصلوا فين؟ قالوا في المسجد الفلاني، لأنه ده بيقعد ساعة، فإحنا لسه هنلحق الخطبة الأولانية كمان مش الخطبة التانية. كل هذا مخالف للسنة، السنة في الخطبتين أن تكون قصيرتين. ولذلك وزير الأوقاف وغيره قال الخطبة مع الصلاة ما تزيدش عن 1/3 ساعة، يعني الخطبة من 10 دقائق إلى 1/4 ساعة هو ده المطلوب، مش مطلوب أكثر من كده. يعني لو خدنا 10 دقائق الإمام في الخطبة الأولى و5 في الخطبة الثانية و5 صلاة بقينا 1/3 ساعة، يبقى لا داعي لتطويل الخطبة. وبعدين احنا احيانا لما مثلا يتهيأ للإنسان انه يخطب في 10 دقائق او 1/4 ساعة تنتهي الصلاة، نقول هنستكمل الحديث او هنتحدث عن بقية هذا الموضوع بعد الصلاة. يبقى من شاء ان يجلس يبقى يجلس براحته زي حضراتكم انتوا قاعدين لاستماع الدرس، يبقى اللي قاعد بعد الصلاة قاعد للدرس مخصوص، انما اللي عاوز ينصرف او عنده حاجة او ما الى ذلك يبقى ده يؤدي ما عليك باقي 5. وبرضو بالمسجد كنت بصلي مرة يعني مأموم، ولنا اخي زميل طلع الموضوع سحب منه وتفلت وخد كان في وقت برد، خد ما يقرب من ساعة، ما يقرب من ساعة. فبعد ما خلصنا الصلاة احد الاخوان الزملاء جنبي بيقول لي صح كده من الشيخ فلان، قلت له ما يصحش وهرفده بس سيبني اروح الحمام لموت، لانه الواحد في وقت ما قد لا يستطيع في البرد انه يتحكم في نفسه. فهذه الاطالة كلها الناس فيهم صاحب الحاجة وفيهم المعذور، فليراعي الخطباء او اللي بيؤدي من حضراتكم او غيره او عنده خطباء، السنة في الخطبة ان تكون قصيرة. الإمام بيسلم على الناس بعد أن يصعد إلى المنبر ويؤذن بين يديه، والمأمومون يستقبلون الإمام، يعني من السنة أن يستقبل المأمومون الإمام أثناء الخطبة. يبقى الناس اللي في القبلة هنا لو ادى وجهه للقبلة لا انحرف يمينا، والناس اللي في يمين المسجد الناحية الثانية انحرف يسارا حتى يستقبل الجميع الإمام. ولذلك الإمام من المستحب ألا ينظر إلى مجموعة من الناس، يعني في بعض الأئمة بتاخد من المسجد اليمين للشمال تبص يمين وشمال، لا ينظر تلقاء وجهه، لأن بقية الناس يستقبلون الإمام وينظرون إليه. الخطبة تكون مشتملة على حمد لله تعالى والثناء عليه والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعظة ما قل ودل، عندما قال أحدهم اتقوا الله ونزل تاني يوم وانت ما قلتش حاجة، ما قلتش حاجة ازاي؟ من قلت لكم اتقوا الله، لما تتقوا الله نبقى نقول لكم على اللي بعدين. فانما الناس بتنقال بالساعات، والاسوة والقدوة قد تكون يعني منعدمة والعياذ بالله، نسأل الله السلام. برضو الامام بيكون قائم في الخطبتين ويجلس بينهما جلسة خفيفة، ويحرم كما قلنا الكلام اثناء الخطبة من المصلين، ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يعني معناها يأتي بركعة أخرى. الأمر الأخير إذا اجتمع في يوم الجمعة يوم عيد، يعني صادف أو بقدر الله يوم الجمعة واكب يوم عيد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص للناس في الجمعة وقال من شاء أن يصلي أي الجمعة فليصلي، وقال صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، عيد سنوي وعيد اسبوع، فمن شاء اجزأه عن الجمعة، اللي مش عاوز يصلي الجمعة يبقى اجزأه العيد الاول اي الصلاة الاولى عن الصلاة الثانية. وانا مجمعون، يعني نحن اي الامام لا يتخلف عن صلاة الجمعة، يبقى الامام يصلي بالناس العيد ويصلي بالناس ايضا الجمعة اذا كان اماما واحدا، واذا كان واحد هيصلي العيد واحد يصلي الجمعة يبقى هذا افضل. والافضل ما دام الانسان انه موجود ولا يعني مشقة في الحضور في يوم الجمعة الذي واكب يوم عيد، فيصلي العيد ويصلي الجمعة ايضا. فهذه يعني معظم الاحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة وبادابها وسننها. إن كان يا أحباب في أي أسئلة تختص بصلاة الجمعة أو بالخطبتين أو ما إلى ذلك نبدأ بها أولا ثم ننظر إن كان فيه أسئلة أخرى. نعم. يعني أخطأ في ماذا الإمام؟ لو أخطأ في الخطبة، أخطأ في القرآن مثلا، يعني يقرأ آية وأخطأ، يجب رده. نعم أيوة الكلام. أخطأ في إيه يعني؟ المعلومة خطأ؟ المعلومة يترتب عليها، يعني إذا كان يترتب عليها شيء الناس تفهم منه شيء غلط يبقى يجوز، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أثناء الخطبة أو لقى الحسن والحسين في المسجد ونزل وأخذهم، وسيدنا عمر حصل منه أنه كان يقول للناس مرة اسمعوا وأطيعوا، فأحد يعني الصحابة الموجودين قالوا لا سمع ولا طاعة، لأنه كان ورد يعني عطاء ووزع العطاء على المسلمين يعني على حد سواء، وسيدنا عمر كان طويل، فقيل إنه يعني عطاؤه أو ثوبه لا يكفيه، فالصحابي قال لا سمع ولا طاعة، لأنه وجدوا يلبس ثوب أطول مما وزعه على بقية المسلمين. كيف يعني تلبس هذا؟ هذا حصل في كلام. قال أين عبد الله؟ كلهم عبد الله. قال أين عبد الله بن عمر؟ أين ثوبك؟ قال أهديته لأمير المؤمنين. فمعنى ذلك أنه حصل كلام. فلو كان الإمام يعني أخطأ في شيء قرآن ينبغي ويجب رده، أخطأ في شيء يتعلق به حب، ربما لو رددناه وهو على المنبر يترتب عليه حرج أو حياء للإمام، ممكن أنا أراجعه بعد الصلاة، وهو بنفسه يصحح للناس هذه المعلومة في خطبة تالية، وده يكون أفضل ستر، لأنه يعني الخطأ وارد، قد لا يتنبه الإنسان لشيء معين أو يقول شيء، يبقى أنا أنبهه أقول له يا أخي الحديث بيقول كذا، أو أنت يعني قلت كذا والصواب هو كذا، ثم هو يأتي بعد ذلك يصحح للناس بأسلوبه في خطبة تالية ما حصل في خطبته السابقة، وده يبقى أفضل. أنا ربما على المنبر هيترتب أن أنت في آية قرآنية لو قالها خطأ ممكن، يعني كان في واحد مرة مثلا بيقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، جاب كلمة مقت، وكلمة مقت جاءت في آية أخرى في سورة النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلو هو جيب يتكلم عن آية الزنا مثلا وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يجب علينا أن نقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا وخلاص، كما أنني أرده إذا أخطأ في الصلاة. فالخطبة أيضا باعتباره يتحدث إلينا نرده، إنما لو خطأ في حكم شرعي لا يعني يستحسن أن أنا أرده على المنبر، أراجعه بعد الصلاة وهو يصحح للناس هذه المعلومة بنفسه بعد ذلك. يقول يا أخوانا في الخطبة السابقة حصل إن أنا قلت كذا، ربما يفهم البعض كذا، أنا أقصد كذا أو الحكم الشرعي هو كذا، أفضل. نعم. يعني احنا هنقبل السؤال من باب انه برضو بيأتي هذا في يوم الجمعة، هذا كله لا داعي له، ده كله ده نظام يعني لا داعي له، لا داعي لهذا الكلام. لكن احنا يعني بنسمع هذا الكلام منذ ان عقلنا وما زلنا نسمعه حتى الان، ربنا يهديه. لا السؤال ده احنا سبق انواع السنن وما عاقبة ترك كل من هذه الانواع، احنا اتكلمنا عن السنن والسنن الراتبة والسنن المؤكدة والسنن التي تتعلق بالفرائض اللي هي الراتبة وغيرها من السنن. على اي حال عاقبة ترك هذه السنن، السنة الاصل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن لو تركها متعمدا لترك السنة معرضا عنها هذا يخشى عليه من سوء العاقبة. لكن ننظر للفضائل أكثر والمحاسن التي تحدثنا عنها، إن فيها محبة الله سبحانه وتعالى بالمداومة على هذه السنن التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها جابرة لما يحصل من نقص في الفرائض، لأن أنا مضمنش إن كل فرض أنا صليته مضبوط وربنا تقبله وثوابه يعني عند الله كبير أو عظيم، لكن السنن بتجبر هذا النقص وبيترتب عليها محبة الله سبحانه وتعالى للعبد الذي يؤدي هذه السنن، فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنما أنا يعني أقول عاقبتها يعني هيبقى يناله إثم لا أو ذنب، متى؟ إذا ترك السنة معرضا عنها. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لي أن أجلس على صدر القدمين في التشهد لأني لا أقوى على جلستي الافتراش والتورك، علما بأني شاب لا أعاني من ألم أو مرض في رجلي؟ المسألة بترجع للتعود من الأصل يا أحباب. لو تعود الشاب وهو صبي وهو صغير أبوه وأمه قالوا له الجلسة هكذا كان يكون أهون عليه، إنما الآن لما صار كبيرا إذا استطاع أن يحاول أنه يتورك أو يفترش وقدر على هذا يبقى هذا هو السنة. إذا لم يقدر ولم يستطع نرجو ألا يكون به بأس، لأنه النهي وارد عن الجلوس على صدور القدمين، هذا بالنسبة للتشهد الأول أو الثاني، إنما بالنسبة للجلسة بين السجدتين قلنا يجوز الجلوس على صدور القدمين. فأنت تحاول إذا استطعت كان به يبقى ده الأفضل، إذا لم تستطع إن شاء الله صلاتك صحيحة وليست باطلة، وإن كانت يعني فيها شيء من مخالفة السنة التي لم تقوى أنت على فعلها. بالنسبة للاغتسال يوم الجمعة، هل يكون قبل الأذان الجمعة مباشرة أم في أي وقت؟ يوم الجمعة يبدأ يا أحباب منذ متى؟ من صلاة الفجر، من ساعة الفجر ما يأذن يبقى ولد يوم الجمعة، يبقى الاغتسال من بعد صلاة الفجر حتى قرب صلاة الجمعة، هذا كله تحقق به السنة، لكن الأفضل أن يكون ذلك قرب الرواح أي الذهاب للمسجد. أنا افترض واحد متزوج وفي أحاديث بارك الله أو من غسل واغتسل، يبقى نفترض أنه قام هو وزوجته جنوب واغتسل لصلاة الفجر ولم يستطع الاغتسال قبل صلاة الجمعة، يبقى توضأ فبها ونعمة، لأن يعتبر الغسل ليوم الجمعة ولصلاة الجمعة، وإذا استطاع أن يغتسل مرة أخرى تحقيقا لهذه السنة يكون أفضل وأكمل. فغسل الجمعة يبدأ وقته من بعد صلاة من بعد دخول وقت الفجر ويمتد حتى صلاة الجمعة، يعني قبل صلاة الجمعة، قبلها أفضل علشان يكون يعني التطهر الكامل مرتبط بالذهاب للصلاة، لأنه من غير المعقول أنه يستطيع الإنسان أن يبقى على طهارته من وقت الفجر حتى صلاة الجمعة، يعني هتبقى صعبة أنه هو لا يحتاج لدخول الحمام. فإذا ما اغتسل بعد صلاة أو قبل صلاة الفجر يعني بعد دخول الفجر واغتسل واستطاع أن يغتسل مرة أخرى أفضل، إذا لم يستطع يتوضأ. إذا دخل شخص المسجد قبل المغرب بربع ساعة هل يصلي تحية المسجد في هذا الوقت مع العلم بأن الصلاة في ذلك الوقت مكروهة أم ينتظر ويصليها بعد أذان المغرب؟ يصليها ما دام باقي ربع ساعة، يصلي تحية المسجد لأن دي صلاة لها سبب، وإن كان الوقت مكروها فالكراهة لصلاة التطوع في هذا الوقت لمن كان جالسا في المسجد وقام يتطوع، إنما واحد داخل المسجد قبل المغرب بربع ساعة صلي ركعتين، توضأ للمغرب قبل ربع ساعة أو عشر دقائق صلي ركعتين لسنة الطهارة أو الوضوء. إنما لو دخلنا والمغرب بقي عليه دقيقة أو اثنين هنصلي بقى في وقت غروب الشمس، لا ننتظر، أشغل نفسي وأنا واقف بذكر أو بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن لصلاة المغرب وبعدين أصلي ركعتي تحية المسجد أو نجمع معاها بين كل أذانين صلاة لمن شاء. إذا كان شخص يقرأ القرآن وحان وقت الأذان هل يترك القراءة ويردد مع الأذان أم يستمر في قراءة القرآن؟ قراءة القرآن أستطيع أن أنا أقطعها وأردد الأذان، لأن ترديد الأذان سنة، أن أنا أردد الأذان ده سنة. طب وقراءة القرآن مستحب، فأنا أردد الأذان أقطع القراءة وأردد الأذان. إنما من يصلي ده السؤال بقى كمان يكون الجزء الثاني، اللي بيصلي والأذان بيأذن، يعني واحد دخل المسجد دلوقتي في صلاة العشاء وبيصلي ركعتين تحية المسجد وجد المؤذن يؤذن وهو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، قلنا لو لقينا الأذان هيأذن أنتظر أفضل عشان أردد الأذان. أستطيع أن أنا أردد الكلمات ليس في وسط القرآن، يعني لو قرأت الفاتحة والسورة أستطيع أن أنا وأنا سامع المؤذن أقول في السر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، أو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو وأنا ساجد أو وأنا راكع أقول هذا الترديد. إذا لم أستطع بعد ما أنتهي من ركعتي السنة أو الصلاة أردد الأذان كله بنفسي في سري، أردد الأذان متتالي كأنني استمعت يعني. وطبعا ما يبقاش واحد لما يغزل في الحمام ويردد الأذان، يعني لو واحد في الحمام والأذان بيؤذن لا يردد الأذان، يردده متى؟ بعد أن يخرج، بعد أن يخرج يبقى يردد الأذان. وبرضو ترديد الإقامة من السنة، يعني احنا يمكن نحرص على ترديد ألفاظ الأذان لكن لما تيجي إقامة الصلاة كثير منا بيغفل عن الترديد ألفاظ الإقامة، نرددها أيضا عندما نستمع إليها، لأنه هو مؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، ده آذان وده آذان، وهو مؤذن في كلا الحالتين. فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بقي حاجة في الجمعة قبل أن ننتقل لبقية الأسئلة؟ الجمعة، إذا كان باقي جزئية في الجمعة، الجمعة لا، هنشوف الباقي هو ونرجع. نعم، لا ختمها جماعة بعد الجمعة ولا بعد الفجر، ختم الصلاة كل واحد على رتبة جمله لوحده يختم الصلاة، يعني ختم الصلاة منفردا. إنما علشان يعني يقال إن أنا بعود الناس، أو في ناس ما تعرفش تقرأ آية الكرسي وأنا بعودهم وما فيش حد بيصلي بعدين إلى آخره، كل ده برضو اتباع للهوى بالعقل. ونفتكر القاعدة اللي قلناها زمان يا أحباب، إن الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول، ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. الشرع المنقول، هل ورد إن الصحابة أو الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يختمون الصلاة في جماعة؟ لا، هو صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأذكار التي نختم بها الصلاة، لكن نذكرها كل في سره، بالواحد يرددها في سره. قد يرتفع الصوت بها أحيانا، كانوا يسمعون الصحابة بالتكبير أو التهليل يعرفون أنهم أنهوا صلاتهم، يعني خلصوا صلاة، إنما ليس في جماعة، ليس في جماعة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.